هذا أقرب ما يقال في مثل هذا الكلام. لكن هل نستطيع أن نقول أن ابن حجر أحاط بكل مرويات الرواة؟ ألا يمكن أن يوجد الحديث لمن وصف بأنه مقبول لم يتابع عليه لم يطلع عليه الحافظ، أو العكس من قيل فيه لين وتوبع عليه؟ إذن الأحكام في الكتاب ينبغي أن تكون للرواة. لا شك أن المروي له أثر في الراوي، لأنه لا يعرف ضبط الراوي إلا من خلال مروياته، وأنه وافق الثقات، إذا وافقهم حكم عليه بأنه ضابط، وإذا خالفهم حكم عليه بأنه ليس ضابط. لكن الأصل في هذا الكتاب أنه للرواة، يعني إذا وجدنا راوي ضعيف دعنا من مقبول لين، إذا وجدنا راوي ضعيف حكم عليه بأنه ضعيف، وجدت رواية أخرى متابعة لهذا الراوي ألا يطلع إلى درجة القبول؟ يطلع إلى درجة القبول. فهذه المرتبة فيها إشكال. نعم، يعني صدوق سيحفظ، صدوق يهم، له أوهام، يخطئ. نعم، على إيش؟ معروف أن هؤلاء حتى الصدوق على ما سيأتي أقول فيه خلاف على ما سيأتي. السابع من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. الآن الست كلها تعديل عند ابن حجر، إلى لفظ مقبول كلها تعديل، السابعة إلى الثانية عشرة كلها تجريح عنده. إذن السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. تقدم أن المستور عند ابن حجر هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. ما تقدم هذا؟ نعم، تقدم هذا، وهو المستور عندك في المطلق. متى توبع السيء الحفظ المعتبر وكذا المستور والمرسل المدلس إلى آخره. نعم، أو اثنان فصاعدا وموثق ومجهول الحال وهو المستور. إذن هنا المستور عنده بإذا مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف، بلفظ ضعيف. التاسع من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول، والمراد به مجهول العين. العاشر من لم يوثق البتة ومع ذلك ضعف بقادح، ضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشر من اتهم بالكذب. الثانية عشر من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. هذه مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ بن حجر، وقد رتبها على سبيل التدلي من أعلى مراتب التعديل إلى أسوأ مراتب الجرح. والحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بأهل المراتب الثلاث بلا خلاف. الثلاث الأولى الصحابة، ما جاء بأفعل التفضيل أو أكد بتكرار اللفظ. ثالثا من أفرد بلفظ بصفة كثقة أو متقن أو ثبت، هؤلاء يحتج بهم بلا خلاف. واختلف في أهل المرتبة الرابعة، وهم من قيل فيه صدوق، من قصر عن درجة الثالثة بقليلا، وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به. هذا مختلف فيه، الصدوق مختلف في روايته. فذهب ابن أبي حاتم وابن الصلاح ومن تبعه إلى أنه لا يحتج به ابتداء، بل يكتب حديثه وينظر فيه. لماذا لا يحتج بحديث الصدوق ابتداء؟ بل صرح أبو حاتم حينما وصف راوي بأنه صدوق قيل له تحتج به؟ قال لا. نعم، إذن الصدوق عند هؤلاء عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح ومن تبعه لا يحتج به، بل يكتب حديثه وينظر فيه، لأن هذا اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط. حجة من رد حديث الصدوق، قال صدوق وإن كانت مبالغة في الصدق وعدم الكذب إلا أنه لا يشعر بشريطة الضبط، ومن تمام الثقة أن يكون ضابطا، مما يشترط لصحة الخبر أن يكون راويه متصلا بالضبط. كيف صدوق لا يشعر بشريطة الضبط؟ صورنا في يوم عيد مثلا، شخص جالس في منزله فطرق الباب للتهنئة، فقال لولده افتح،

اسم لكنه بلفظ النسب، مثل حرمي بن عمارة اسم لكنه بلفظ النسب، وهذا كثير. لكن صغدي، كم من شخص من صغدي يقول هذا شخص مفرد ما في غيره؟ كم من شخص سمي أجمد؟ أجمد أحمد بإعجام الحاء، أجمد، كم من شخص؟ هذه أسماء مفردة، مسمونها مفردة، وهو علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أكثر من واحد سمي باسم صغدي. صغدي الكوفي وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. في تاريخ العقيلي صغدي ابن عبد الله يروي عن قتادة فقال العقيلي حديث غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسط بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر، سندر بوزن جعفر، وهو مولى زنباء الجذامي، له صحبة وروايه المشهور إنه كنى أبا عبد الله وهو اسم فرد سندر، لم يتسمى به غير فيما نعلم، قاله ابن حجر. لكن ذكر أبو موسى في الليل على معرفة الصحابة لابن مندل سندر أبو الأسود، وروى له حديث متركب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندل. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، يقول قد حررت ذلك في كتابي الصحابة. ومن المهم معرفة الكنى المجردة، ويقال فيه ما قيل في الأسماء المجردة، والألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم، اللقب تارة يكون بلفظ الاسم كسفينة مثلا، وتارة بلفظ الكنية كأبي تراب وأبي بطن، هذا لقب لكنه بلفظ الكنية، وتارة نسبة إلى آهة كالأعمش، أو حرفة كالعطار، أو صفة كزين العابدين، وهكذا. وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف كالخياط والبزار، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كمحمد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها، وهي مأخوذة من القطواني ومقاربة الخطو مع النشاط. وفي شرح السندي نقلا عن اللقاني القطوان موضعان، أحدهما بسمرقند والآخر بالكوفة، وهذا منسوب إلى الذي بالكوفة، فعلى هذا يكون نسبة وليس بلقب. ومن المهم أيضا معرفة أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، كالضال، الضال لقب معاوية بن عبد الكريم، الضال اسم فاعل من ضل، اسمها ضال، ضل بطريق مكة ضال، فقيل له الضال، والذي يتبادر من هذا اللقب أنه وصف سيء من الضلال نسأل الله العافية. والضعيف ضد القوي لقب عبد الله بن محمد لضعف جسمه وليس لضعف روايته، وصاعقة محمد بن عبد الرحيم لقب بذلك لشدة حفظه، ومحمد بن سنان العوقي باهلي نزل في الأوقى بطن من عبد القيس فنسب إليه، وكأبي مسعود البدري على ما تقدم في قول الأكثرين لم يشهد بدرا بل نزل بها وسكنها فنسب إليها. ومن المهم معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف ذلك إلا بالتنصيص عليه من إمام المعتمد للتفرقة بين الموالي المذكورين. ومن المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة كذلك، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والنسائي والسراج، ولأبي داود أيضا كتاب في الإخوة والأخوات مطبوع. ومثال ذلك في الصحابة عمر وزيد